بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وخاتم الرسل وأعظم الأولياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد. العد المطلق عند الله سبحانه وتعالى، لذلك نحن عندما نقرأ هذا الكتاب اللمع نجد هناك نوعا من التجانس ما بين الكتب التي كتبها أبو الحسن الأشعري، فهو جمع شتات المذاهب والفرق الإسلامية في مذاهب الإسلاميين واختلاف المصلين. هذا كتاب من كتبه سماه مذاهب الإسلاميين واختلاف المصلين، وإذا جمع هذه الفرق والمذاهب في كتاب فقد جمع فكرة هذه المذاهب واختلاف المصلين في فكر واحد. هذا الفكر الواحد هو الذي جمعه في كتاب اللمع. ففي هذا الكتاب وصلنا إلى العدل، وهذه الكلمة هي التي يركز عليها أبو الحسن، لأن بدون العدل لا يمكن أن يكون أي شيء. الناس في هذه الحياة تطمح إلى العدل، لأن العدل هو الذي يجعل الحياة تسير سيرا عادلا. والمعتزلة الذين يرد عليهم أبو الحسن في اللمع، في الرد على أهل الزيغ والبدع، جعلوا نوعا من التقارب العقلي في قضية العدل، وحاولوا أن يبينوا أن العدل وإن كان جورا يمكن أن يكون عدلا، ولكن من الصعب على هذه القضية أن يستسيغها العقل، لأن العقل لا يمكن أن يستسيغ إلا عدلا مطلقا مخالفا للعدل الذي خرج من الدنيا وهو لم يره ولم يحققه. إن إحدى القضايا التي يطمح الإنسان إليها في اليوم الآخر هو أن يرى ذلك العدل المطلق الذي خرج من الدنيا ولم يتمتع به، لأنها مهما كان عدل الدنيا لا بد أن تشوبه الشوائب. انظروا، نحن عندما تعرضنا لقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هؤلاء الذين فرقوا دينهم هم الذين جمعهم أبو الحسن في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، وهي المذاهب التي جمعها في هذا الكتاب مقالات الإسلاميين واختلاف، وأراد أن يكون هنا عادلا في عرض الأفكار، لذلك ولم يعلق عليها بل جعلها منقولة عبارة عن يبين لنا نحن هذه المقالات، تلك المقالات التي آلت إلى مذاهب تقاتل الناس واختلفوا، وهم الذين أشر إليهم عندما تعرضنا لقول الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولكن عندما نريد أن نعرض العدل المطلق لابد أن ننظر إليه كذلك في القرآن، لأن هؤلاء عندما سيقفون بين يدي الله سيقولون ووضع الكتاب، أي هذا الكتاب الذي كان يسجل فيه كل صغيرة وكبيرة سيفتح أمام الناس، ووضع الكتاب. طيب إذا وضع الكتاب ماذا سيقول هؤلاء؟ ووضع الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهنا العدل المطلق. ووضع الكتاب لن نقول لن نقرأ القراءة وإنما نقرأ قراءة تفسيرية. ووضع الكتاب الذين أجرموا ماذا سيقولون؟ ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك. إذا ليس هناك من ظلم، لا ظلم اليوم، أي عندما سنقف بين يدي الله لن يكون هناك من ظلم، لا ظلم اليوم. لماذا لا ظلم اليوم؟ لأن الشهود سيكونون من الجسد، من الجسم، ستشهد اليد وتشهد الرجل وتشهد العين، يشهد اللسان، كل شيء فيك يشهد. وبعد ذلك ماذا يبقى لك إلا أن تقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا من اعترفت بما وقع. والظلم محرم أصلا، فكيف يمكن أن يكون في ذلك اليوم الذي تشهد فيه يشهد فيه كل شيء في هذا الإنسان؟ إذن نحن عندما نتعرض للتعديل والتجوير إنما نريد فقط أن نشفي الغليل، لأنه كل واحد أجرم في حق نفسه سيجد جرمه موجود في ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضر. انظروا كيف عبر القرآن على هذه القضية عندما قال ووجدوا ما عملوا حاضرا، كأنه جاء بنفسه وليس مكتوبا، وإنما جاء كذلك الجرم الذي أجرمه الإنسان يأتيك بنفسه هو ويشهد هو ويقول لك أنا الذي ارتكبتني في الحياة الدنيا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كأنه يتجسد ذلك الجرم وذلك الذنب وهو الذي سيشهد عليك ويقول لك أهو أنا قد أصبحت بين يديك الآن كما ارتكبتني في الدنيا، وستر الله عليك في الدنيا لأن حكمته قد اقتضت أن يستر عليك الأمر في الدنيا وأن لا يفضحك أبدا. ولكنه لكي يكون العدل مطلقا لابد أن يأتي ذلك الجرم بنفسه أولا ليتحقق العدل المطلق. لا ظلم اليوم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، أي لا يمكن أن يكون هناك ظلم أبدا، ولا يمكن أن يكون ما يشوب الظلم، بل كل العدل سيكون محققا في ذلك اليوم، حتى أن أولئك الذين أجرموا سينبهرون لأنهم سيجدون ذلك الفعل الذي فعلوه حاضرا، أي كأنه بنفسه ذلك الذنب جسده العادل المطلق وبين لك من خلاله ما عملت. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال قائل إذا أمر الله تعالى أن نصلي فصلاتنا هي حركاتنا التي نتحرك بها إذا صلينا، والمتحرك متحرك لحلول الحركة فيه، والشاتم والكاذب إنما كان شاتما كاذبا لأنه فعل الشتم والكذب لا لأن ذلك حل فيه. وجدوا ما عمل، لأن الصلاة هي ليست فقط الحركات التي نقوم بها، إنما ما هي الحركات، ما هيتها؟ أنت تستقيم واقفا ثم تكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع ثم بعد ذلك تسجد، أنت تظنها حركات، ولكنها هي لب العبادة. تيكم هي العبادة التي أمرت أن تقوم بها. فإذا جئت لذلك الكتاب وفتحه الله بين يديك فإنك ستجد تلك الحركات والسكنات والسجدات التي قمت بها حاضرة يجسدها الله لك، لأنه القادر على ذلك، ولأنه العادل المطلق، ولأن هذه الأشياء التي ستشهد عليك. إذن كيف يمكن لأولئك لأهل البدع والزيغ من أولئك الذين أطلقوا العنان وقالوا إن الإنسان هو الذي يخلق فعله، كيف تكون أنت الذي تخلق فعله؟ وقالوا إن الكسب خلق، وإنما الكسب ليس خلقا، وإنما هو ملامسة للقضايا التي سيشهد عليك بها غدا بين يدي الله. فالله يخلق الأشياء دائما خلقا وإيجادا من العدم، والإنسان هو الذي يكتسب تلك القضايا ويصبح بها مذنبا. والله عادل، ولكنه في عدله كريم رحيم، فيتركك في الدنيا تفعل ما تشاء، ويتركك تختفي وتختبئ كما تشاء، ولكن عندما تقف فإنه سيبين لك أن تلك الحركات والسكنات والسجدات التي كنت تقوم بها في الدنيا سيجسدها الله لك أمامك، وتشهد بين يديك وبين يدي الله أن ذاك هل يكون لك من عذر؟ هل يمكنك أن تقول أن الله ليس عادلا، وأن هذا ليس عدلا، وأنه يجوز الظلم على الله سبحانه؟ لا ظلم اليوم، لا يمكن أن يكون هناك أي شيء من الظلم. يقال له: إن كانت العلة التي لها ألزمنا أن نجوز أن يكذب الباري تعالى عن ذلك علوا كبيرا أنه أمر به، فيجب في كل شيء أمر به أن يجوز وصفه به. قلنا: ألا له الخلق والأمر، فمن الخلق غير الأمر. الخلق يخلق ما نعلم وما لا نعلم، وما سنكتشف وما لا نكتشف، وما تخرجه الصدفة في نظرنا ووجد وجاء وقته عند الله سبحانه وتعالى. ولكن الأمر والذي جاءك عن طريق الرسل والأنبياء، ذلك الأمر الذي تربيت عليه وخالفته بمحض إرادتك. الله أمرك أن تصلي وأنت لا تريد أن تصلي، لا أحد يرغمك على الصلاة حتى يكون عدل الله قائما، لأنه إذا أمرك بالصلاة وخلقك وخلق فعلك، وأنت تكتسب هذه القضايا بمحض ما يمليه عليك عقلك، ولكنه أمرك بالمعروف ونهاك بالأمر عن المنكر، وبين لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبين لك ما ينفعك وما يضرك. ما يضرك أنت عندما تخالف أمر الله عز وجل، إذن تلك المخالفة قلنا له الخلق وله الأمر. ألا له الخلق والأمر؟ إذن هو عندما أمرك إنما أمرك بما ينفعك ولا يضرك أبدا، وخلق ما ينفعك في نظرك ما يضرك كذلك وما ينفعك، لأنك أنت تظن على أن هذا الأمر الذي خلق في الدنيا لماذا خلقه الله؟ ما دام فيه ضرر لك لماذا خلقه؟ خلقه لتنعم أنت بالحرية، خلقه لتختار أنت بين الخير وبين غيره. إن هناك قضايا أنت تختارها بمحض إرادتك وأنت تعلم أنها تضر، ولذلك كثير من الناس يقولون: والله إنني أعلم أن هذا الطريق يضرني وأنا أسير فيه. كثير من الناس يقولون ذلك، ويقولون بل يقولون إن هذا الأمر حرام وإن الله سبحانه وتعالى له حكم في تحريم هذا الأمر. ولقد توصلت بالعقل أن تحريمه فعلا في مكانه، والله غالب أنا أرتكب هذه القضايا وأتجاوز هذا الحرم، أنا أفعله. إذن أنت شهدت على نفسك بالظلم في الحياة الدنيا، فبالأحرى أن يقوم ذلك الحرام ويجسده الله وضعا ثم يشهد عليك به. إذن له الخلق وله الأمر. فإذا أمر أن تحل في أنفسنا حركات نتحرك بها وصلاة نصلي بها، لزم أن يجوز أن تحل في نفسه حركات يتحرك بها وصلاة يصلي بها، اللهم إلا أن لا يقولوا. هذه القضايا أبو الحسن الأشعري هنا يقول لأولئك: لماذا تبنون دينكم على الفلسفة اليونانية الإغريقية وعلى ذلك القياس اليوناني الإغريقي؟ لماذا تريدون أن تقيموا الإسلام الدين على أقيسة لا علاقة لها بالقرآن ولا علاقة لها بالسنة؟ الأصل الذي يقيمون عليه والذي ينتقده أبو الحسن هو إن العالم مركب من جواهر فرض وأعراض، وأن الجواهر لا تتعرى عن الأعراض، وأن الأعراض حادثة، وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فيقولون إذا كانت هذه الحوادث تحل فلا بد أن تكون تحل كذلك في ذات الله عز وجل، ولكن الله لا تحل في ذاته الحوادث. فهم إذن يجيزون على الله ما يجوز على البشر، وهو قياس عقلي. إذا استثنى أهل الظاهر من قضية القياس وأردنا نحن أن نبين القياس، سنقول هو إلحاق أمر بأمر لعلة جامع، أو هو القياس مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة. القياس عند العقديين هو مساواته محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة. فكيف يمكننا أن نقول إن هذه الحوادث تحل بذات الله كما تحل بذات البشر؟ فجحلوا القياس اليوناني الإغريقي أداة ومدعاة لحلول الحوادث، وهم يقولون كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فيصعب بعد ذلك أن يقولوا بحلول الحوادث في ذات الله عز وجل، لأن ذلك سيدفع بهم إلى أن تصبح الذات العالية حادث. ونحن سبق أن قررنا وقلنا على أن القياس الذي يمكننا أن نستخدمه في جناب الله عز وجل هو قياس الأولى، قياس الأولى، وليس القياس المنطقي أو القياس الأصولي أو أي نوع من أنواع القياس. إذا جاز أن يأمر الباري غيره أن يكذب، فلما لا يجوز أن يفعل كذبا يكون به غيره كاذبا؟ كما إذا أمر غيره أن يصلي جاز أن يفعل لغيره صلاة كان غيره بها مصليا. فإن سألونا عن هذا السؤال على هذا الوجه فهذا ما لا ينكر. ما لا ينكر جدلا، الله أمرنا بالصلاة وهي واجبة وفرض علينا، ولكن ليست عليه لأننا نحن نصلي له. فكيف يمكن أن نقيس هذه على الكريم نقول إذا كذا جاز عليه؟ هذا لا يجوز، إنما هذا قياس بشري، ونحن قلنا لا بد أن نستخدم قياس الأول الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذه القضايا. أبو الحسن هنا في اللمع يحاول جهد المستطاع أن القضايا التي فيها شبه في الإبانة يصححها ويبينها ويقلم أظافرها ويوضحها ويفسرها في اللمع لتصبح الإبانة الصالحة لكي تكون على ما هو في اللمع. على أنه إن كان المصلي مصليا لحلول الصلاة فيه كما أن المتحرك كان متحركا لحلول الحركة فيه، فواجب أن يكون كل جزء من الإنسان إذا حلته الصلاة مصليا، كما كان كل جزء منه إذا حلته الحركة متحركا. ويقال لهم: الصلاة في اللغة هي الدعاء، فإن كان المصلي مصليا لحلول الصلاة فيه فيجب أن يكون داعيا لحلول الدعاء فيه، وهذا فاسد عندهم. الصلاة في اللغة هي الدعاء، وهي البركة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون، ليس معنى المبتدئ بالتكبير والمختتم بالتسليم، وإنما البركة. يباركون لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس معناه أنه كلما ذكر الصلاة هي المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، لا، وإنما هي الدعاء. دعاء، ومنها جاء وأصلي من غير وضوء، أي أدعو الله سبحانه وتعالى وأنا لست على الحالة التي أكون عليها عندما أريد أن أصلي، وإلا لما قام المشرع والفقيه وبين معنى الصلاة. وكذلك الصوم، الصوم: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نظرت، ماذا نظر للرحمن؟ أن يصمت. الصوم هنا هو السكوت، لن يتكلم، هو الوقوف عن أمر شرعه الله سبحانه وتعالى، ولكنه هو أراد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بالصمت. فقد إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وبين على أنه سيبقى صائما، وفرق ما بين الصوم الذي هو بمعنى السكوت والكلام النفسي. الكلام النفسي هذا، ويقولون في أنفسهم، هؤلاء يتكلم، أما الصمت فهو يصمت عن الكلام النفسي ويصمت عن الكلام المنطوق. الكلام المنطوق، فمريم عندما كانت تدخل إلى المحراب، زكريا يصفها لنا ويقول: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء. هي تحنتها ودخول المحراب كان عبارة عن الصمت. كذلك الصلاة هي الصلاة المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، والصلاة بمعنى الدعاء. الدعاء، والدعاء عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة، يعني سنمها، وأن الإنسان بتلك بذلك الدعاء يسمى صلاة. واضحة في اللغة، عندما نستخدمها في اللغة فإنها تكون كذلك. ثم يقال لهم: إذا جاز أن يفعل الباري تعالى صلاة لغيره ويكون بها مصليا، فلما لا يجوز أن يفعل لغيره إرادة يكون بها مريدا وكلاما يكون بها متكلما؟ الأشعري يريد أن يتخطى القضية بعيدا عن هذا الأمر، ليبين لهؤلاء الناس لماذا تذهبون في هذه القضايا المذاهبة، تشغلون بها عقولكم، فكأن هذا الفكري الذي يستخدمه هؤلاء الناس، وهو لا يجوز على الله عز وجل. ولكن مع ذلك جدلا يريد أن يقول لهم: إذا كان يفعل هذه فلماذا لا يفعل هذه، وإذا جاز له أن يأمر بهذه لماذا لا يفعل كذا، حتى يبين لهم أن هذه القضايا التي يشغلون بها فكرهم ويضيعون بها وقتهم، كان الأولى أن ينزه الله سبحانه وتعالى غاية التنزيه. انظروا إليه، المعتزلة أنكرت الصفات لأنها تريد أن تجعل من الله سبحانه وتعالى أحدية مطلقة، وقالت بخلق القرآن لأنه ما كان ذلك ليجتمع عندها في مكان، لأنه قالت: إذا قلنا على أن القرآن قديم فسيتعدد القدماء، لأنه سيكون قديم مع الله، فيصبح أني فيتعدد القدماء. فقالوا إذن لا صفات، وأثبتوا الأسماء، وهناك أسماء صفات، ويصبح الأمر يحتاج إلى فك التناقض وتفسير المراحل وتفسير القضايا حتى يتمكن الإنسان من الفهم. فأبو الحسن هنا يريد أن يقول ينبغي أن نقف عند النص، النص القرآني، ونقف عند النص الحديثي، وأن نفهم الفهم كما أفهمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نتعدى بالقضايا الشرعية حدود ما أنزل الشرع. إن الاختلاف في الأصول يؤدي بنا إلى ما جاء في القرآن، إن الذين فرقوا تفرق في الدين، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. إذا لم يكن الرسول مع هؤلاء فمعنى هؤلاء شيء آخر، وذهبوا بفكرهم وعقلهم مناحية. الأشعري يحاول أن يجمع هذه القضايا ويوصلها إلى المكان الذي يريد أن ينجو بهذه الأمة من المقالات التي أدت بها إلى الاختلاف. فإن قالوا المتكلم المريد متكلم مريد لأنه فعل الكلام والإرادة، قيل لهم فما أنكرتم أن يكون المصلي مصليا لأنه فعل الصلاة فيه، والمتحرك متحركا لأنه فعل الحركة فيه؟ فإن قال قائل قد يتحرك منا من لا يفعل الحركة، قيل له وقد يريد ويتكلم منا من لا يفعل إرادة ولا كلاما، كالعاشق الذي يحب معشوقته محبة لا يمكنه الانصراف عنها، وكالذي يتكلم وهو نائم أو في حال صرعه كلاما لا يمكنه الانصراف عنه. الإنسان إذا أحب فإنه يتحدث بأشياء في قرارة نفسه ويظهرها حتى تصبح شعرا من أجمل أنواع الأشعار. شوف، عندما يقول الشاعر وهو يريد أن يبين حبه العالي الرفيع، عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومة دونه تجر وحجيج قلا دينه واهتاج للشوق إنه إخوان العزاء هيوج. شوف كم صورة يجمع في الصدر وكم صورة يجمع في العجوز، يعني كلام معجز يخرج من القلب. ربما العقل لا يسيطر على هذا الكلام لأنه يريد أن يبين أن فوق طاقة الإنسان. ونحن كم من مرة نستغرب ونقول من أين يأتي بهذا الكلام وكيف يخرج منه هذا الكلام؟ وعندما يصف ابن الرومي، وعندما يتحدث مجنون ليلى وصاحب بانة سعاد، عندما يصفها ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبسه البردة إن من البيان لسحرا، الأشعري يريد أن يقول إن هؤلاء يتصرفون وقد يتصرفون من غير إرادة، لأن إرادتهم في هذا الموضوع قد أصبحت كذلك المصروع. نحن نشاهد المصروع إذا صرع يقول أشياء، وصاحب الفراسة كذلك يمكن بفراسته تقو فراسة المؤمن، يمكن أن يخبرك أخبار كشفت له فيها الحجب فتظن أنها معجزة. هذه القضية عند الأشعري تعرض إليها بطريقة عجيبة جدا. لماذا؟ لأنه يقول إن الله قد خلق هذا العالم أزلا، معنى أن هذا العالم مخلوق الآن ومخلوق ما فيه إلى أن تقوم القيامة، وعلمه الله سبحانه وتعالى علما قديما بالعلم القديم الأزلي، وإذا حان وقت وجود أولئك الذين حان وقتهم يأمر الله بقوله كن فيكون، فيبقى عاملا إلى أن تقوم القيامة. فإذا جاءنا مصروع أو رجل من أهل الفراسة أو من عقلاء المجانين أو أي شيء من ذلك القبول القبيل وقال إن كذا وكذا سيكون ساعة كذا وفي يوم كذا كما فعل كذا أو كأنه سيقول كذا، وجاء الوقت وجاء ذلك الأمر، نحن هل نقول إن هذه معجزة؟ سنقول إنها كرامة، كرامة أظهرها الله على يد ولي من أوليائه. وقد تكون نوعا مما يكون لعقلاء المجانين، وقد تكون للمصروع، وقد تكون فراسة المؤمن. إذن كرامة وفراسة وعقلاء المجانين وكل هذا يمكن أن يكون ويقول لك به. ونحن اليوم عندنا كتب فيها بعض الأخبار ما زالت تتحقق، وهي من العلم المنظور الذي نظره ذلك الإنسان من وجود ما خلقه الله الآن وموجود في الكون الآن ومتدبر الآن، ولكنه باجتهاده بالاجتهاد والعلم استطاع أن يصل إلى ذلك الآن. الآن أصحاب الأرصاد الجوية ممكن أن يعطيك أسبوعا 3 أيام إلى أسبوع يقول لك عن طريق العلم، عن طريق العلم. أبو الحسن الأشعري يريد أن يقول من خلال هذه المقولة إن الإنسان باجتهاده يمكن أن يصل بك إلى درجة عالية من كشف الغيب، لأن ما هو غيب عندك عند المجتهد العالم ليس غيبا، ليس غيبة، لأن نحن قلت إن الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق وغيب مقيد. الغيب المطلق هذا لا يعلم علمه إلا الله سبحانه وتعالى، أما الغيب المقيد فإن الإنسان يستطيع أن يكتشف جنباته ويصل إلى مكنونه وإلى كنهه وإلى ما فيه عن طريق الاجتهاد والعلم، عن طريق العلم والاجتهاد. لذلك ممكن أن يقول لك 3 أيام، ممكن أن يقول لك إن الطريق كذا، ويمكن أن ينظر إليك في ساعة كذا ومن كذا ويقول لك خذ بالك إنك أنت سيقع لك كذا وكذا في ساعة كذا من يوم كذا بأمرة كذا، وإذا مررت من سيكون الواقع. أنت تقول إن هذا يعلم الغيب، إنه ليس غيبا وإنما هو علم، لأن الله خلق هذه الأشياء ووضعها في الكون أزلا، وما مدام خلق العالم أزلا فإننا نحن بالاجتهاد والعلم نستطيع أن نصل إلى هذه المعلومات، نصل إليها، نصل. حتى أن هناك من يقول إن هناك بعض القضايا التي تقع هي من فراسة المؤمن، وبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دبهنا وبيننا وقال تقو فراسة المؤمن، تقو فراسة المؤمن. لماذا تقو فراسة؟ لأنه قلبه، نحن نقول في بلادنا القلب علام، أنت تشعر بأشياء في قلبك وتظن أن هذه الأشياء قد أعلمك الله بها، هو أعلمك بها ووضعها في قلبك وهي كرامة لك، ونسميها نحن كرامة الأولياء، كرامة الأولياء. كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأن لك هذا، قالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي سورة الكهف الرجل الصالح علم النبي، علمه الرجل الصالح الخضر، علم النبي ما علمه الله سبحانه وتعالى، وهي كرامة لذلك الولي، كرامة لذلك الولي. وفرق بين الحقيقة وبين الشريعة، إن للشريعة قواعد، وصفاء النفس بالعبادة، تكون بالعبادة ولا تسمى بحلم الأحوال شعوذة، لأن هناك فرق ما بين الشعوذة وما بين الكرامة. ما هو الفرق بين الكرامة وبين الشعوذة؟ إن الكرامة يتبع العقلاء وتأتي على أيدي أناس قد اشتهروا في المجتمع وبين الناس بالخير وبالفضل وشهد لهم أولئك. أما الشعوذة فإنه يحمل لا يحملك على ذلك إلا إذا جعلك توقف عقلك، ولذلك يطلب منك ألا تفكر وأن تأخذ هذه الأمور كما هي، ولكن صاحب الكرامة يوضح لك ويعلم وأنت تثق فيه وبصلاحه ينجح. هذا هو الذي يريده أن يزكيه أبو الحسن الأشعري ليفرق بين الكرامة وبين غيرها. فإن قال ليست محبة العاشق محبة في الحقيقة ولا إرادته إرادة في الحقيقة، قيل له وليس كلام المصروع والنائم كلاما في الحقيقة، لأنه يفقد العقل. لذلك الناس قال المجنون، مجنون ليلى مجنون، لأنه فقد عقله ولا يستطيع أن يبرهن عما يشعر به. وعندما يفقد العقل لا تكون كرامة، إن من شروط الكرامة أن يبقى وتبهر الكرامة العقل. فإذا بهرت العقل ووقف أمامها هذه آنذاك تكون كرامة، ولكن إذا لم توقف العقل بالبرهان لا تسمى كرامة وإنما تسمى شيئا آخر. فالمحب يكون قد خرج عن نطاقه، ولذلك يقول ما نستلذه ولكننا لا نشعر على أنه ليس بمعقول، فهو لا معقول، لا معقول، يصعب على العقل أن يتدبر. لذلك كلنا نقول هذا مجنون، حتى حالته تصبح حالة المجنون وحالة المصروع. قد يقول أشياء نقول إنها يمكن أن تكون حقيقة ولكنها ضرب من ضروب الصرع، لأن الصرع وكذلك في الصرع الإيجابي والصرع السلبي. الصرع السلبي والذي طلبت منه الصحابي رضوان الله وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إنه أنا أصرع، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت، قالت أصبر ولكن ادعو الله لي إذا ما وقع لي ذلك الأمر ألا تنكشف عورتي، هي لا تريد أن تتكشف عورتها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها واستجاب الله وبقي ذلك الأمر خفيفا بدون أن تصل إلى. والإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه عندما اقتيد إلى المامون وهو في الطريق استشعر بعض الخوف، إن هذه القضية بشرية، ولكن وجد عربيا في الطريق قال له يا أحمد بخن بخن لقد صرت رأس القوم اليوم، فإياك أن تذهب وتضعف وتقول عن الله بغير علم فيظنه الناس علما فيتبعوك فيضلون وتضل معهم. يقول فعلمني الأعرابي الصبر، فلما جئت ذلك المكان احتسبت، وقبل أن يصلوا إلي علمت ما سيكون، أوقعه الله في قلبي فدعوت الله سبحانه وتعالى إن لزم الأمر لا تتكشف عورتي. فلما اقتادوه إلى المكان المعلوم وبدأوا يصبون عليه الماء ويضربونه كان يدعو الله سبحانه وتعالى، فتمزقت الثياب إلا مكان الذي دعا الله سبحانه وتعالى لا يكشفه. إذن هنا صلاة بمعنى الدعاء، واستجاب الله ذلك الدعاء، لأنه أنتم تعلمون أن الإنسان إذا رفع كفه إلى الله بقيت الأمور بين ثلاث أشياء، إما أن لأن الله يستحي من تلك اليد، ليس ذاك الاستحياء الذي نحن ندخله، وإنما استحياء الإله الذي يريد أن يعطي لعبده ما يدعوه إليه، إما أن يستجيب له على الفور، وإما أن يدفع عليه به أذى، وإما أن يؤجله له إلى يوم الدين. إذن المجنون والعاقل المجنون والصاحب الصرع، وإحنا وضعنا أن الأمر بين أمرين، كما أن الصلاة بين أمرين والصوم بين أمرين، معنى اللغوي ومعنى الشرعي، ونحن دائما نتبع الأمر الشرعي، لابد أن نلتزم بالأمر الشرعي. ولا كلام اليقظان كلاما في الحقيقة، ولا إرادة العاشق إرادة في الحقيقة، وهذا ما لا يعجز عنه أحد. ثم يقال لهم: إن كان المصلي مصليا لحلول الصلاة فيه. إن كثير من الأحيان أنت تذهب إلى ذلك الرجل الذي يرتكب تلك الأشياء وتقول له: أين عقلك؟ لما بعدما يخرج مما هو فيه وتذهب إليه ويكون بينك وبينه الاحترام، تقول: يا أخي لما تفعل هذه المحرمات؟ وقد لنفرض أن هذه المحرمات لا تدخل عندك أنت في المحرمات، لكن هل تعلم ما تصنع بنفسك؟ هل تعلم ما تصنع بأسرتك؟ هل تعلم ما تصنع بمجتمعك؟ هل تعلم ما تصنع بالطريق الذي تسير فيه؟ هل تعلم عندما تسوق أنت في تلك الحالة ما يقع لك؟ هل تعلم؟ يقول الله: إن كلامك صائم، ولكنني أنا لا أدري، وأنا متجه لذلك المكان، ماذا يصيبني وماذا يلحق بي؟ ادعو الله لي فإنني أنتظر أن يعفو الله عني. إن الله عفى عنك عندما أرسل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عفى عنك. إن محمدا جاء رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن عندما جاء وبين لك وعلمك وأرسل لك القواعد، فإنه أراد بك الخير، وأراد لحياتك أن تكون كلها عبادة، فلماذا لا تسير في هذا؟ فهو يقول لك: أنا أعلم أن ذلك يضر بي، ولكن أنا مع ذلك أفعله، لا أدري من يحملني على ذلك. إن الذي يحملك على ذلك شيطانك. أفليس الخاضع خاضعا عندكم لحلول الخضوع فيه؟ لأن الخضوع يكون في القلب، والإنسان بكماله خاضع. سنفقد إرادته على أمور احنا قلنا على أنه هوى النفس وهو الشيطان. هو الشيطان يذهب بمجرد ما تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يذهب هو الشيطان. ولكن هو النفس لا يتركك إلا إذا حققته أو تمسكت بإرادتك القوية. إما أن تكون صاحب إرادة قوية، أنذاك هو الشيطان إلا عبادك منه المخلصين. هو لم يكن له من سلطان، الشيطان من سلطان علينا ليس له من سلطان، وفقط يزين لنا الأمور ويدعونا ويقول لنا تعالوا، فنأتي فنقع في الشر. إن شهوة النفس وشهوة الشيطان، شهوة النفس لا تتركك حتى تحققه، وشهوة الشيطان تذهب بمجرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن ادعوا أن القلب خاضع خاشع، ألزمناهم أن يكون اللسان متكلما في الحقيقة والقلب مريدا في الحقيقة. لأن الخشوع الذي يأتي عن طريق المعرفة ذاك هو الخشوع الحقيقي. إذن نحن يمكننا أن نقول: ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الجواب الذي يجيب به أبو الحسن الأشعري أهل الزيغ والبدع هو أن الله لا يظلم أحدا. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.